يتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وأحيانا الله إياكم لكل خير، وجعل عامنا الجديد إن شاء الله خيرا من عامنا السابق، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا فيه بالمسجد الأقصى، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه لقاءاتنا في ظلال سورة الفتح، وهذا هو اللقاء التاسع. وكنا في الدرس السابق مع سورة الفتح، وهي تصف لنا كذب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى العمرة عام الحديبية، والذين لم يخرجوا معه ظنا بأن قريشا سوف تستقبلهم بسلاحها ورجلها وخيلها ولن تبقي منهم أحدا، فلن يرجع أحد من المسلمين ولا النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم تمنوا ذلك من قلوبهم وازدان هذا الظن السيء في نفوسهم، وكانوا ينتظرون الخبر وليس رجوع أحد، فأخزاهم الله تعالى من كل وجه وحرمهم الله تعالى من كل خير. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه سالمين جميعا 1400، كلهم بسلامة الله، بصلح سماه القرآن فتحا، ونزلت سورة الفتح على ذلك في طريق عودتهم إلى المدينة. ووعدهم الله تعالى مغنما قريبا، قيل هو فتح مكة وقيل فتح خيبر، أخذوا منه مغانم كثيرة، وخص بها النبي صلى الله عليه وسلم من حضر معه هذه البيعة العظيمة. ورجع عليه الصلاة والسلام إلى المخلفين من الأعراب، وقد حصنه الله تعالى ولقنه ما سيقولونه من اعتذارات واهية: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأنهم سيقولون عند الذهاب إلى أخذ المغانم: ذرونا نتبعكم، وقد قالوها بالفعل. فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله منعهم قبل ذلك وقضى بمنعهم. اتهموا المسلمين بأنهم حاسدون لهم، فسيقولون: بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم لقن الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يفضح هؤلاء المنافقين أمام أنفسهم، وذلك بأن يعرض عليهم أنهم سيخرجون معه إلى مقاتلة قوم شداد، أنهم سيخرجون معه إلى مقاتلة قوم شداد أولي بأس شديد، قوم أقوياء عندهم القوة والسلاح، ستخرجون معنا وتدعون لقتال هؤلاء حتى تردوهم أو يسلمون لله تبارك وتعالى، فإن أجابوا فلهم الخير وإلا فلهم العذاب الأليم. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وقطع الله تعالى أعذارهم وأغلق عليهم باب الاعتذار، فأعذر أصحاب العذر فقط، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء فقط هم الذين يعذرون، وما عدا ذلك فلا عذر له. والمنافقون لا يصدقون أبدا، لا مع أنفسهم ولا مع غيرهم. فجاءت الآيات بعد ذلك، بعد هذا الملف الأسود العفن، ملف المنافقين، ملف الكذابين الأفاكين، جاءت السورة لتفتح ملفا عاطرا زكيا، ملفا طيبا فيه صفحات ناصعة بيضاء، فيه مواقف مشرفة. إنه ملف المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة، تلك البيعة التي كانت عام الحديبية، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليفاوض قريشا في دخولهم للعمرة، وليؤكد لهم بما يقنعهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه إنما جاءوا للعمرة فقط ولم يأتوا لقتال، فافتحوا الطريق ومكنونا من العمرة، وخذوا احتياطاتكم الأمنية المشددة، فإن بدا غير ذلك فلكم ما تشاءون. و1400 في وسط أهل مكة، جماعة قليلة، لكن أرأيت كيف يخاف الجبناء، كيف يخاف الجبناء، إنهم كثيرون ومع ذلك يخافون من عدد قليل. فأشاع الكافرون يومها أن عثمان قد قتل، وصدرت إشاعات، ومن هذا أيضا بعض المسلمين من حبهم للخير غبطوا عثمان، يعني حسدوه، بس حسد محمود، حسد طيب، حسدوا عثمان حسدا طيبا سمى بالغبطة. في ايه؟ قالوا سيطوف عثمان ولا نطوف، دخل داخل مكة يفاوض قريشا، على الأقل هيعمل عمرة، يعمل عمرة ويفاوض قريش ويرجع، كده كده هيعمل عمرة واحنا ما نطفش. حزنوا لذلك وغبطوا عثمان على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي سنين ما طاف قبل أن أطوف، يبين حسن خلق عثمان. معقولة عثمان يطوف والنبي محبوس محجوز؟ لا لا لا، ما يعملهاش عثمان، ده نسيبه بقى وعرفه، ها صهره على ابنتيه عليهما رضوان الله. فقال لو بقي سنين ما طاف قبل أن أطوف، وفعلا لم يطف عثمان في ذلكم العام، معناه داخل مكة وكان ممكن يطلب من ابن عمه أن مكنني من الطواف والعمرة، كان ممكن يعمل عمرة بسرعة كده في ساعة زمن خلاص، لكن ما رضي لنفسه أن يطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم محجوز عن ذلك. فما كان أحدهم يفكر في مصلحة نفسه، إنما يفكر في المصلحة العامة، يفكر في المصلحة العامة. سفير أمين، سفير أمين لرسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام، أشاعت قريش أن عثمان قد قتل، وذلك استفزازا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكي يرمي أول رمية تشتعل بها شرارة الحرب. يبقى مين اللي بدأ الحرب؟ النبي عليه السلام، هم عاوزين يعملوها كده، أنت اللي بدأت. فأشاعوا قتل عثمان ليستنفروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستفزوه للحرب. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان حكيما وكان مقودا بالوحي المعصوم يوحي الله إليه ويقود خطاه، لكنه لما سمع هذه الإشاعة أخذ وضع الاستعداد، وقف عند شجرة في المكان هناك ونادى على أصحابه، نادى على أصحابه: من يبايعني؟ أي على القتال. فبايعوه عليه الصلاة والسلام على القتال وعلى الموت في سبيل الله، بايعوه جميعا، فرضي الله منهم هذا الموقف وشكر لهم هذا العمل. وهنا نقف وقفة إخوة الأحبة، إن هؤلاء المسلمين قليل العدد، ليس معهم سلاح، في بلد غريب، وأهل مكة في بلدهم ممكنون محصنون، معهم السلاح والقوة والعدد والعتاد، ومع ذلك دعي المسلمون إلى الجهاد فقالوا لبيك يا رسول الله، دعوا إلى النصرة والقتال والموت في سبيل الله قالوا لبيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضعوا أيديهم في يده تأكيدا للبيعة، صافحوه تأكيدا للبيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي حين وضعوا أيديهم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه ووافقوه على الحرب أو على الجهاد وعلى الأخذ بثأر عثمان. كيف يقتلون رسولنا إليهم وسفيرنا عندهم؟ لا بد أن نلقنهم درسا على هذا، فبايعوه على ذلك. وهكذا المسلم في الحالة القصوى لا يحسب الموقف ماديا، لأنه موصول بصلة غير مادية، ولأن قوته قوة غير مادية. لم يقل أحد منهم: يا رسول الله احنا فين وهم فين؟ أين نحن من قريش؟ إننا ضعاف، إننا قلة، إننا مجردون من السلاح، جئنا لنعتمر لا لنحارب، وهم معهم كل شيء، يا رسول الله لا نستطيع مواجهتهم، ابعث إلى المدينة واطلب مددا، اطلب سلاحا، اطلب كذا. ما حصل هذا من أحد منهم. تبايعونني؟ نبايعك يا رسول الله. ليست همجية، ليست عنترية، إنما عن وعي، عن يقين، عن صدق، لأنهم يبايعون من؟ يبايعون الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله ناصرهم. وقد خلت من قبل ذلك المثلات، مرت أمثلة عليهم قبل ذلك. يوم بدر كان هذا الموقف نفسه، كان هذا الموقف نفسه هو بعينه. خرجوا لمسألة سلمية ليأخذوا عير قريش، قافلة قريش مع أبي سفيان، مسألة لا تحتاج إلى سلاح ولا قوة ولا عدد ولا شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يخرج معنا؟ من يأتي؟ يعني اللي عاوز يجي يجي. فقام البعض وقعد الآخرون، مفيش حرب ولا حاجة. خرجوا 300 رجل و14 رجلا، 314 315 في حدود كده يعني. انطلقوا إلى قافلة أبي سفيان، في الطريق أنزل الله الأمر بالجهاد. حين جاءت قريش من مكة لتنصر قافلتها، ونجت القافلة ومرت بسلام، وقريش أقامت لتحارب، أصرت على الحرب ولم ترجع. عند ذلك أراد الله تعالى أن يحق الحق وأن يبطل الباطل. قريش جاءت ب1000 رجل، من 900 إلى 1000، ومعهم الطعام والشراب ومعهم السلاح والقوة. وهؤلاء المسلمون أول مرة يحاربون فيها حربا هكذا، لهم خبرة بالحروب القديمة، قبيلة مع قبيلة، لكن حروب كبيرة كهذه أول مرة يخوضون هذه الحرب، وحرب غير متكافئة، لم يخرجوا باستعداد ولا باستعداد نفسي ولا باستعداد مادي ولا بسلاح ولا بقوة ولا بشيء. ومع ذلك حينما علموا أن الأمر لله أذعنوا وأطاعوا، أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومضوا معه. قالوا يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، امضي لما أمرك الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله في حسهم، اذهب أنت وربك فقاتلا، يشعرون أن الله سيقاتل معهم سيعينهم سينصرهم بقوته وجنوده، فلم يحسبوا المسألة حسابا ماديا، ورأوا نتائج عظيمة ورأوا نتائج مبهرة، ورأوا الموازين تحكم بغير ما عرفوا، رأوا رؤوس المشركين تطير قبل أن يصلوا إليها بسيوفهم، ويقولون كنا نميز بين قتلانا وقتل الملائكة، لأن الله تعالى قال للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فضربة الملك مميزة، ضربتهم هم معروفة، فكانوا يميزون بين قتلاهم وبين قتل الملائكة، من قتله مسلم ومن قتله ملك، هذا غير هذا، الضربة مختلفة، فيعرفون هذا من ذاك. والله تعالى يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فكانت نتائج غير معهودة، وعلمهم الله الدرس الذي ينفعهم في كل موقع، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لا بالقوة ولا بالحسابات ولا بالتكتيك العسكري ولا بشيء، إنما هناك حساب آخر اسمه بإذن الله، كن فيكون. هناك قول الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لم ينسوا هذه الآيات فكانت في حسهم. ولذلك حين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على القتال بايعوا جميعا، كفاهم الله هم القتال، لم يقاتلوا، وظهر عثمان حيا بفضل الله، ورجع إليهم سالما، وعقدوا عقد الصلح الذي سماه الله فتحا. فما مضت سنتان إلا ونقضت قريش عهدها معهم، فرجعوا إلى مكة فاتحين، فأخذوا مكة بفضل الله وصاروا عليها سادة ولأهلها قادة. وقبلها كان فتح خيبر وأخذوا منها مغانم كثيرة، وأجل الله اليهود عن المدينة، فتوح كثيرة من كل ناحية ومغانم كثيرة تأخذونها، فشكر الله لهم هذا الموقف العظيم وأثنى عليهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد هذه في لغة العرب التي سلبت منا وضاعت معناها التحقيق والتأكيد، حقا حقا رضي الله عن المؤمنين، ليس كلاما، ليس حبرا في ورق كما نسمع ونقرأ كثيرا، لا، كلام الله حق. لقد رضي الله عن المؤمنين، لماذا؟ وفي أي لحظة ذكر زمان نزول الرضا، تخيل هؤلاء المؤمنون كانوا لا يزالون أحياء حين نزلت هذه السورة وهذه الآيات تبشرهم بهذا الخبر السعيد أن الله رضي عنهم. تخيل أنك تمشي على الأرض ويقال إن الله راض عنك، لا تراها في منام، لا يقولها رجل درويش أنت راجل بركة ربنا رضى عنك، لا يقولها لك الناس حتى العقلاء منهم، لا، إنما قرآن ينزل من الرحمن ويخبر أن الله قد رضي عن هؤلاء. ما هذه العظمة؟ كيف كان شعورهم؟ كيف كان شعورهم؟ يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآيات: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض، بشروا بالرضا وهم على قيد الحياة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، والبيعة عبارة عن عهد، عهد كلمة قالوها، والكلمة كانت ستكلفهم أرواحهم وأنفسهم وحياتهم، ولكن عفى الله عنهم وكفاهم الله القتال وأعطاهم الله مغانم، أخذوا الخير كله دون أن يبذلوا شيئا. نبايعك على الموت يا رسول الله بصدق وبحق، بصدق وبحق، ولكن الله اكتفى منهم بهذا كما فعل إبراهيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص لا تذبح لا تقاتلوا، هذا عثمان أخوكم حي طيب سالم، وهذا وهؤلاء الكفار تأتونهم فاتحين بعد قليل، وهذه مغانم خذوها بدون قتال. ما شاء الله، ما هذا؟ خير كثير جزاء كلمة صادقة. وقد ينصر المسلمون بكلمة، فلو أعلن المسلمون في وجه الكافرين كلمة واحدة ككلمة الجهاد: لو لم ترجعوا لجاهدنا، والله لرجعوا. أقسم بالله وأعرف من خلال تاريخنا، من خلال قرآننا، لو أعلنت عند المسلمين جميعا كلام، كلاما فقط، لرجع الكافرون عن غيهم وعن ظلمهم وبغيهم. لو لم تسكتوا لفعلنا، لاتحدنا ووضعنا أيدينا في بعض في أيدي بعض. لا، وهذه الكلمات ترعبهم جميعا، ترعبهم رعبا عظيما، لا ترعبهم بل تهزمهم، تردهم على أعقابهم وأدبارهم، إنهم جبناء، جبناء. أرأيت كفار مكة، في مكة في بلدهم ومعهم كل شيء، ويخافون من دخول جماعة معتمرين، عدد قليل معتمر، والسلاح ظاهر، يعني ما فيش طيارات فوق ولا حاجة ولا قنابل متفجرات مختفية، معروف السلاح سيف، سيف ورمح ونبل، كلها أسلحة ظاهرة. الجنود أمامهم ليس معهم أي سلاح، إنما معهم هدي قدموه أمامهم إعلانا أنهم جاءوا للسلام، جاءوا للعمرة فقط، ما جاءوا محاربين، ومع ذلك خافوا من دخولهم. مش ضمننا، مش ضمننا هيدخلوا يعملوا إيه جوه؟ خوف، رعب. كيف نخاف من خائف؟ كيف يخاف المسلمون من خائف؟ لو أعلنوا كلمة كما قالها المسلمون يوم البيعة لارتد الكافرون على أدبارهم، لارتد الكافرون على أدبارهم. ولكن هذا قرآننا قد غيب عن العالم الإسلامي، وبقي رحمة للأموات وبركة للأرزاق وحصنا للبيوت وفقط، إنما أنزله الله منهج حياة، منهج حياة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ذكرهم الله بالرضا وشرف الله مكانهم تحت الشجرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق، من الإخلاص، من اليقين، من الإقبال والإقدام. ليست كلمة شعارات فارغة، إنما كلمة حقيقية علمها الله تعالى في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من الغيظ على الكافرين، فأنزل السكينة عليهم، هدأ نفوسهم وقلوبهم، فعاشوا حياة مطمئنة ليست فيها ضغوط ولا ضيق ولا شيء إلا الراحة والطمأنينة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، يعني جازاهم على بيعتهم هذه فتحا قريبا. قالوا هو فتح مكة، وقيل فتح خيبر، وهذا وذاك كله خير، ومغانم كثيرة يأخذونها، ومغانم كثيرة يأخذونها. حار المفسرون، مغانم منين يا ترى؟ مغانم كذا والله، مغانم كذا والله، مغانم والله مغانم، لأنهم أخذوا مغانم كثيرة، حتى أخذوا مغانم كسرى وقيصر، غنموا من الروم وغنموا من فارس، وفتحوا هنا وهناك، فتح الله عليهم الدنيا، كلما دخلوا بلدا وقاتلوا عدوا غنموا من ورائه غنائم، والغنائم كانت محرمة على من كان قبلنا، وأحلها الله لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأمته، ولأمته فضلا من الله ونعمة. فكانت مغانم كثيرة فعلا، والله تعالى هو الذي أذن بها وحققها، وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا قويا لا يغلب أبدا، حكيما لا يظلم بقوته، إنما قوته لتحقيق العدل بين عباده، فيضع الشيء في مكانه ويعطي لكل ذي حق حقه. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فوق ما مضى، فوق ما مضى. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وقد أدركه سراقة بن مالك رضي الله عنه، ودار بينهما من الحوار ما دار، وتغوص أرجل الفرس ثم يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعاود الكرة مرة أخرى ليقبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام. آخر مرة صدق فيها وقال: تعفو عني يا رسول الله ولا أعود، فعفى عنه. فالتزم سراقة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. سواري مين؟ كسرى، يعني كسرى كملك كافر، ملك فارس كان يعبد النار، فكانوا يلبسون ذهبا ضمن الفخفخة بتاعة الملوك، يلبس أساور ذهب. فالنبي عليه الصلاة قال لسراقة: ارجع وسأعطيك أو ستأخذ سواري كسرى، لما نفتح فارس إن شاء الله هتاخد ايه؟ أساور كسرى. يعني على رأي بعض المشايخ بقول ايه؟ هنبقى نديلك بدلة كلينتون لما نفتح أمريكا. الله، أمريكا ايه ده؟ احنا مش عارفين نقول حاجة، ده احنا ماشيين خايفين. ما انت يا رسول الله ماشي، ما انتش عارف الطريق للمدينة منين، وماشي متخفي من قريش، وتتوارى هنا وهناك، وتدخل الغار. الله الله الله، كسرى ايه دي بتاع ايه؟ كان واحد يقول دي واسعة، ها؟ لكن سراقة آمن فعلا، أسلم، وثق في رسول الله عليه الصلاة والسلام، صار يصدق كلامه مهما كان مستبعدا، إنه لا ينطق إلا حقا ولا يتكلم إلا بصدق، إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرجع سراقة بهذا الوعد الكريم. حلني بقى على ما يجي كسر، ما في النبي عليه الصلاة والسلام ولا كسرى ولا قيصر، لسه في المدينة المسلمين ما خرجوا منها. فيما بعد في زمان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتحوا أو فتح الله لهم فارس، فحقق له عمر بشارته ووعد رسول الله عليه السلام له، وأخذ سواري إيه؟ كسرى. شوف راح فين. ويقول الله تعالى: ومغانم كثير، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فتح المسلمون العالم كله ما عدا النمسا فقط، هي التي استعصت عليهم لتجمع الكافرين فيها ولظروف حصلت في الجيش، هي الوحيدة التي لم يدخلها المسلمون الفاتحون، لكن دخلوا أرجاء العالم بالإسلام. فانظر كم أخذوا من المغانم، منين ومنين ومنين، ما شاء الله. وما كانوا يدخلون ليأخذوا المغانم، ولكن هدي الإسلام في المغانم هدي شريف نزيه، يعني مش يدخل البلد ياخد بترولها وأموالها وفلوسها وذهب الستات ولم بقى، ها؟ لا، ليس ابتذاذا، إنما يأخذ مال المحاربين، من كان يحارب المسلمين وانهزم نأخذ ماله، سلاحه، جزمته لو تنفع، ملابسه، فلوس كانت معه، المركبة التي كان يركبها من فرس أو دبابة أو غيره، يأخذ فقط أدوات المحاربين وأموال المحاربين. واحد كان في بيته وأغلق بابه على نفسه، لم يشارك في الحرب، هذا له ماله، لا أحد يقترب منه ولا من ماله، ماله له. لا ندخل البيوت نسلب الأموال، نجمع الغلة ونأخذ كل شيء، لا لا لا لا، هذا في منطق الكافرين الظالمين. إنما الإسلام أحل الغنيمة فقط، وهي التي تبقى من المحاربين، تسقط منهم يفرون ويتركونها، وأحل الفيء وهو الذي يؤخذ من الكافرين بدون قتال، الكافرين المحاربين. خرج جيش الكفار إلى جيش المسلمين، فلما رأى الكفار المسلمين خافوا منهم، رفعوا الراية البيضاء، قالوا احنا مروحين مش هنلعب، ناسفين يا محمد عليه السلام مثلا، ورجعوا. فيأخذ المسلمون أموالهم، أموال الكفار الذين خرجوا في الأصل بها ليحاربوا بها، ده اسمه بقى ايه؟ اسمه فيء، يعني مال رجع إلى المسلمين من الكفار المحاربين بغير قتال، لكن لو حصل اشتباك ثم انهزم الكفار فهذه غنيمة بس. أما الأموال التي في حصونها، الأموال التي في البيوت، ما مع غير المحاربين من أموال أو متاع أو غيره، هذا لا يقربه المسلمون أبدا، هذا مال في حوزة صاحبه. لكن المال الذي جند لحرب الإسلام والمسلمين، المسلمون أولى به عند نصرتهم. فرق كبير بين المسلمين في جهادهم وبين الكافرين في إيه؟ في حربهم. عشان ما يقولش ما أنت بتاخدوا غنائم، لا، غنائم من مين؟ الغنيمة ممن حارب فقط، الغنيمة أو الفيء ممن خرج للحرب، ويؤخذ ماله الذي معه، ماله اللي في البيت أو في البنك ما بنحجرش عليه ولا نصدره ولا حال، ماله الذي أخذه للحرب من سلاح وغيره. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، حاجة كده يعني ايه، حاجة عاجلة. ما هذه؟ قالوا هي صلح الحديبية، صلح رغم ما فيه من شروط جائرة وظلم بين، إلا أن الله اعتبره ايه؟ غنيمة، إلا أن الله اعتبره فتحا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ها؟ فالإنسان يرى رؤية معينة بعينه وبقلبه، ويقيم تقييما على قدر إمكاناته، ولكن الله تعالى له رؤية أخرى وله حكم آخر، لأنه أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، منعهم من قتالكم، وكف أيدي الناس عنكم. كان ممكن قريش تعملها وتقيم حربا، حارب الإرهاب، ولكن سبحان الله ربنا سكتهم. كان المسلمون مجردين من السلاح وفي حوزتهم، يحوطونهم ويقتلونهم، ولكن صرفهم الله عن ذلك، وكف الله أيديهم عنهم، عن المسلمين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. باتباعكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلامة. الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا، وإن أطعتموه على أمر غير معقول وغير محسوم عقلا ومنطقا، لأنه يتكلم عن وحي، والوحي أعلى من العقل، الوحي أعلى من العقل. هداهم الله لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، رغم أن الحسابات تقول لا. هداهم الله إلى البيعة رغم أن الحسابات تقول لا. هداهم الله إلى الرضا بصلح الحديبية رغم أن الحسابات تقول لا رضا، هذا ظلم. هذا من هداية الله لهم، من إنزاله السكينة على قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. والمرة التي خالفه فيها بعضهم نالهم الشر والسوء والهزيمة في غزوة أحد، حين عين النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة ليقفوا فوق الجبل جماعة من أمهر الرماة، يعني زي القناصين كده في زماننا، يضرب السهم هي الضرب على طول، مصيبة على طول تصيب هدفها. تقفون هنا ظهوركم في ظهور جيش المسلمين لتراقبوا المنطقة من خلف المسلمين حتى لا يفاجئهم أحد. ولو رأيتم المسلمين يجمعون الغنائم بعد انتصار لا تنزلوا، يعني لا تتركوا مكانكم هذا في أي ظرف من الظروف، كونوا هنا فقط. فلما رأى الرماة المسلمين ما شاء الله لاحت على رؤوسهم علامات النصر وارتفعت رايات النصر، أخذوا يجمعون الغنائم من الكافرين. ظن البعض أن الأمر قد حسم وأن الأمر قد انقضى وانتصر المسلمون فلا معنى لبقائنا هنا. قال بعض آخر منهم بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء هنا مهما كانت الظروف والأحوال. فاختلفوا، نزل بعضهم وبقي البعض، وبان الأمر أنها كانت خدعة من خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان كافرا يومئذ، أخذ جناحا من جيش الكافرين ودار به وراء المسلمين خلف الجبل، وأمر الكفار أن ينسحبوا أمام المسلمين ليبدو النصر، فينزل الرماة فيهجم عليهم من خلفهم. وكان هذا فبسبب مخالفة الرماة أو بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لحقت الهزيمة بهم بعد الانتصار. ولو ثبتوا مكانهم كما نصحهم النبي عليه الصلاة والسلام وقدر الله لهم خيرا لانتصروا ولما حدث لهم ما حدث. فالله تعالى هداهم في مواقف كثيرة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصراط المستقيم، ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أخرى يعني وغنيمة أخرى وبشرى أخرى لم تقدروا عليها، مستحيلة عليكم، صعبة، لا تطيقونها، ولكن الله لا يعجزه شيء. قد أحاط الله بها وكان الله عليها قديرا، لا عليها وعلى غيرها، على كل شيء قديرا، هذه وغيرها. قالوا هي فتح مكة. فتح مكة، ما كان المسلمون يتخيلون أنهم سيرجعون مكة مرة أخرى. كل الذي كانوا يطمعون فيه أن ينالوا تأشيرة من كفار مكة ليدخلوا بها الحرم ليعملوا عمرة، ثم إذا فرض عليهم الحج يحجوا، يعني تبقى يعني الحمد لله تبقى نعمة كبيرة من ربنا لو عملنا. وعدوا بعمرة لمدة 3 أيام في العام القابل ورضوا بهذا، فرحوا بذلك، فرحانين بالرؤية المنامية وبهذا الوعد من قريش أنهم سيعتمرون في العام القادم لمدة 3 أيام ويخرجون من مكة. لكن أن يعودوا إليها ويسكنوها ويهيمنوا عليها ويكونوا عليها سادة، هذا بعيد عن أذهانهم، لم يتخيلوه. ولكن قد أحاط الله بها، تعمل انت بقى؟ ماذا لو أحاط الله بإسرائيل؟ ها؟ تقول ما احنا مش قدهم؟ لا قدهم ونص. ها؟ قول بس احنا قدهم وربك هيحيط بهم ان شاء الله. ها؟ فإذا بالله تبارك وتعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام، والعجب فعلا والآية من آيات الله أنهم دخلوا بغير قتال. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أوامره للجيش ألا تبدأوا قتالا، ما تشنوش انتوا الحرب، إلا أن تقاتلوا فادفعوا عن أنفسكم بس، لكن ادخلوا كده ايه مسالمين، تكريما لمكة واحتراما للحرم وإكراما لهؤلاء القرابة. شوف الإسلام بيعلمنا ايه، مهما كان برضو الكافر إذا كان قريبا لك هناك قرابة في رحم، فلابد أن تحترم هذه القرابة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الله لا ينهاك أن تبر وأن تعطي للكافر حقه في البر طالما لم يقاتلك ولم يعاون على قتالك. عايش في حاله، جار طيب في حاله، كافر بس في حاله، مش طيب طيب يعني، مش طيب خالص، لما طيب يعني في حاله ما بيعملش حد، ما بيأذيش حد، لا يؤذيك ولا يساعد على إيذائك، هذا له حقه في البر، أعطيه حق الجوار. وكما في بلاد الكفر مثلا أو في العائلات الكافرة، لو كان أبوه كافرا وهو مسلم له عليه حق الأبوة لأبيه، عليه بر الأب وبر الأم وحق الأولاد في النفقة وما إلى ذلك، وهكذا الحقوق لابد أن تؤدى طالما لم يحارب. والله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الكفرة وهو في مكة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما تسلموش، ما تؤمنوش، أنتم أحرار لا إكراه في الدين، ولكن على الأقل راعوا قرابتي، لا أريد منكم أجرا ولا أريد منكم ثوابا ولا أريد منكم شيئا، من آمن فليؤمن ومن كفر فليكفر، ولكن راعوا قرابتي فقط، ودوني وأعطوني حقي في المودة لأني قريبكم. لم يفعلوها. كان من ألد أعدائه عمه أبو لهب لعنه الله، وكان أول راد عليه حين أعلن عن رسالته ونبوته، قال: تبا لك يا محمد سائر اليوم، أول واحد نطقه. ولكن أبو طالب راعى القرابة مع كفره، عبد المطلب راعى القرابة مع كفره، العباس وحمزة رضي الله عنهما أعمامه أيضا، ولكن راعوا القرابة وراعوا الدين، أسلموا وحسن إسلامهم عليهما رضوان الله تعالى. فعلى الأقل راعي القرابة. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه لم يأخذ حق قرابته منهم ولم يعطوه شيئا من ذلك، ما منعهم، قال لك دول جماعة وزين دبش، سيبك انت، ده أنا طلبت منهم حق القرابة ما أعطونيش، أول ما تشوفوهم فضرب الرقاب على طول، اوعى توحد، لا لا لا مين، وإنك لعلى خلق عظيم. هو الذي أوصانا: أعطي من حرمك مش كده، وصل من قطعك، دي وصاياه عليه السلام، من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على قريش فاتحا أمر الجيش أن يغل السيوف في أغمادها، سلاح مؤمن على وضع الأمان بحيث ما يضربش لوحده، فيش حد يضرب حاجة، لو اعتدى عليكم أحد، تصدى لكم أحد، ادفعوه عن أنفسكم، يقاتل بقى، يقتل هو حر، هو اللي حط نفسه قدامنا، لكن نحن لا نبدأ قتالا، مراعاة للقرابة، فيهم فلان وفيهم فلان، كما يقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. يعني مكة مع أن الكفر هو المسيطر عليها، لكن فيها مسلمون، مسلمون ضعاف، ضعف في العشيرة والقوة ليس في الدين، فيخافون أن يهاجروا فتقتلهم قريش، فبقوا على إيمانهم في قريش وفي مكة. وهناك أقوام كافرة في مكة أيضا، ولكن إن شاء الله سيسلمون، والله لم يفصح عنهم ولكن أشار عليهم ليدخل الله في رحمته من يشاء. أبو سفيان أسلم يوم الفتح، بعد فتح مكة أسلم، وكثيرون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تخيل أفواج داخلة في دين الله بعد فتح مكة. فكان هؤلاء سيقتلون، كان هؤلاء سيقتلون على كفرهم، وربما قتل المسلمون الذين يخفون إيمانهم، وبعد ذلك يتبين المؤمنون أنهم قتلوا إخوانهم فيندمون على هذا ويلحقهم العار بذلك. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لحكم كثيرة أن يدخلوا مكة فاتحين لا غزاة مقاتلين، فدخلوا بفضل الله دون قتال. ولك أن تتخيل أهل مكة بعنفوانهم وطغيانهم يقعون بدون قتال فريسة سهلة في أيدي المسلمين، مستسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني إيه؟ يعني هو متحكم فيهم، هم رهن إشارته، لو أشار أن قطعوا الرقاب لقطعت. ما تظنون أني فاعل بكم؟ تتخيلوا هعمل فيكم إيه بقى؟ ها؟ من التاريخ القديم اللي أنتوا عارفينه طبعا يقولون قولة الضعيف، يقول أنت كلك بركة يا محمد، والله أنت رجل رحيم. قال: يا سلام، في زيك في الدنيا؟ كلام الضعيف بقى. قالوا: خيرا، أخ كريم دلوقتي وابن أخ كريم. يعني كنت من زمان كنا بكم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قالوها الآن في لحظة الضعف، في لحظة الضعف قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا، أنت كذبة، لا، لن أعاملكم بهذا، أنتم تستحقون القتل، تستحقون الموت، تستحقون الإبادة، قتلوا. لا لا لا، إنه نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام جاء إلى الدنيا هاديا لا قاتلا، نشر الدين برحمته، لم ينشره بالسيف، لم ينشره بالسيف. قالها لأهل مكة يوما: جئتكم بالسيف، جئتكم بالقتل، تخويفا لهم، تهديدا لهم، لكن في واقع الأمر لم ينتشر الإسلام بالسيف. وهؤلاء أهل مكة أكثر الناس إيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول لهم اليوم وهم في قبضته وفي حوزته: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأخرى لم تقدروا عليها، ما كانت في خيالهم أبدا، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أخذوا مكة ما شاء الله، وأزالوا الأصنام وكسروها، وبدأوا يحجون إليها من بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يولي أميرا على جماعة الحجاج عاما بعد عام، حتى كان العام التاسع من الهجرة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعثه، وأمير الحج هو أبو بكر، بعثه بسورة براءة كانت قد نزلت، وينادي في القوم يومها ألا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك، ألا يحج بالبيت مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. خلاص بقى حرم، رجع إلى المسلمين، لا يحج إليه مشرك أبدا، ولا يطوف بالبيت عريان. كان بعض المشركين يطوفون عرايا، والله كان مذهبهم يعني معقول، أحسن من الناس النهاردة كتير، سبحان الله، رغم أن ربنا أبطله، أبطل هذا المذهب، لأن العري حرام. لكن عارف كان بيتعروا ليه؟ كانوا يقولون: هذه ملابس عصينا الله فيها فلا نحج له بها. والمرأة تبدي نفسها، تكشف كل حاجة، مفيش ملابس خالص، تحج بالليل وتواري على عورتها بيدها وتقول: إن يبدو اليوم كله أو بعضه فإني لا أحله. يعني أنا ما كشفتش كده بأبيح الفاحشة أو أبيح المتعة أو كذا، أو أعرض نفسي على الرجال، لا، أنا كشفها عبادة، مش كشفها كمان، أنا متنزلة عن ملابسي، لأنها ملابس عصيت الله فيها فلا يصلح أن أحج له بها. كده كان منطقهم يعني، ولكن النية سليمة والعمل فاسد، والغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت عريان. وهكذا الله تعالى فتح على المسلمين فتحا عظيما. بإيه يا أخوانا؟ بكلمة بايعوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو بايع المسلمون اليوم رسولهم عليه الصلاة والسلام، هيقول لك: ما هو مات. طب بايع الله الحي القيوم الذي لا يموت، بايع الله، بايعوا الله بكلمة ينصركم الله تعالى ويكفيكم شر لقاء عدوكم وهم لقاء الكافرين، وينصركم الله نصرا عزيزا مؤزرا كما نصر أجدادكم من قبل. وتنالون هذه الخيرية العظيمة وتلك القوة العالية. اسمع إلى هذه الآيات: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. قضية محسومة، ما الذي حسمها؟ لست أنا ولا أنت ولا القوانين المادية التي تخطئ وتصيب، إنما رب العزة والجلال سبحانه وتعالى هو الذي يقول ولو قاتلكم. وأنتم على هذه الحالة الطيبة، وأنتم على البيعة الصادقة مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ما يطيقون مواجهتكم أبدا، لخايفين منكم وانتم ضعاف. الإرهاب والإرهاب والإرهاب العالمي، إرهاب كل ما واحد يموت يقول لك الإرهاب هو اللي موته، أي طيارة تقع الإرهاب اللي عملها، مش عارف إيه اللي حصل المكوك الفضائي، الإرهاب اللي وراه، الإرهاب بيعمل ده كله. الرعب وصل بهم كده، يعني نسأل الله أن يرعبهم أكثر وأكثر، اللهم آمين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا في بقى حلف ولا تحالف ولا تعاون ولا مجلس معرفش ولا حد ينفع حد أبدا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دي خاصية بنا احنا؟ لا، دي سنة كونية ثابتة في الدنيا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. مش انتوا اول ناس، مش اول تجربة، التجارب قبلكم كثيرة جدا، بايعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فنصرهم الله تعالى على طول عمر الدنيا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تتبدل سنة الله أبدا. وهكذا قال الله تعالى: وقل جاء الحق. معقولة وزهق الباطل كده على طول؟ يعني حتى الباطل ما حاولش يقف قدام الحق ويقول له أنا هو، أنت إيه اللي جابك هنا؟ دي الأرض أرضي؟ لا، ده على طول خد حقته مش الله أعلم كيف سابها كمان. مجرد ما بمجرد ما رأى الباطل الحق قد جاء زهق الباطل وانصرف، زهق وانصرف. مفيش مرة ممكن يقف كده ويعني ويتمالك نفسه ويقف قدام الحق كده، خليه يقف. اللي يحصل ربنا يدفع بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يديله بالدماغ، دمغه أي ضربه بدماغه فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والكلام للكافرين. ها؟ فحتى لو تمالك الباطل نفسه وجمع قواه ووقف متشجعا أمام الحق لن يقف طويلا، الله تعالى سيدفع بالباطل بالحق على الباطل، فيكونان كرجلين تنازعا فأحدهما ضرب الآخر بدماغه في دماغه فسقط مغشيا عليه أو فر هاربا من أمامه فإذا هو زاهق. يبقى النتيجة الأولى برضو: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ليه؟ لأن دي طبيعة الباطل كده، إن الباطل كان زهوق، هذه طبيعته، هذه طبيعته. نسأل الله تعالى أن يعز أمتنا وأن ينصر ديننا وأن يحفظ إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يفتح لنا كما فتح لأجدادنا وأسلافنا. اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا كما فتحت لأجدادنا وأسلافنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وتوفنا بكرمك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتوفنا شهداء في مدينة رسولك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم كما جمعتنا في هذا اللقاء في الدنيا على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة في صحبة نبيك وفي فردوس جنتك، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.